لك يا حبيبي ما بتسمع لي ندى، ولا التلات القريبي بترجع لي صدى. نادي لك يا حبيبي ما بتسمع لي ندى، ولا التلات القريبي بترجع لي صدى. كأنك ما حدا ضايع بهالمدى. حبيبي يا حبيبي مالي غيرك حدا. حبيبي يا حبيبي مالي غيرك حدا. حبيبي ما